الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه هادي العباد إلى سماع الفاني لولا التفضل ما اهتدوا لسناه ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى لسواه ملك الملوك ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى لسواه وهو السلام وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا وفعلا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب نداه أنت الجليل أنت الجليل وقد وجهت يا صمد أنت الجليل أنت الجليل الفرد والصمد الذي يعطي الذي يدعوه كل مناه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رباه اكشف كروب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك يا ذنبي كبيرون. يا الله يا الله واصطباري على العذاب قليل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فرح دبله ربي هب لي كنز فضلي ربي هب لي كنز فضلي ربي هب لي كنز فضلي أنت وهاب كريم أنت وهاب كريم. الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله أعطني ما في ضميري أعطني ما في ضميري أعطني ما في ضميري دلني خيرا دليل دلني خيرا دليل. الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله عافني بكل داء عافني بكل داء عافني بكل داء واقض عني حاجتي واقض عني حاجتي. الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله إنني قلبا سقيما إنني قلبا سقيما إنني قلبا سقيما أنت من يشفي العليل أنت من يشفي العليل. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى